شيخ يعني سائلة تسأل وهي في حيرة أن زوجها يعني الظاهر من خلال الكلام أنها متدينة وأنه متدين، ولكن يريد أن يتزوج من فتاة متبرجة وهي لديها أولاد ولا ترضى هذا الأمر، بل هذا أتعبها نفسيا، وقالت أنها تجلس مع أولادها ولكن لا تقرب لزوجها ولا يقرب زوجها لها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أود أن قبل أن أدخل إلى السؤال تعريج بسيط جدا، لأن كثير من إخواننا يفهمون التعدد خطأ. قلت في حلقة السبت الماضي عندما وجه إلينا سؤال في هذا الجانب، بل سؤالين تقريبا، وقلنا بالحرف الواحد إن التعدد مباح شرعا بضوابط شرعية، ليس على الإطلاق كما يفهم كثير من الناس، لا يجد يأكل ولا يشرب ثم يقول أنا أحيي سنة النبي، أقسم بالله سنة النبي منه بريئة ولا يبقى شيئا عن دين الله، وقد يكون التعدد أحيانا محرم شرعا. طيب، هب أن المرأة لا تقبل هذا وسوف تتعب نفسيا كما ورد بالسؤال، الشرع أعطاها الحق أن تطلب الفراق طلاق، ولوليها يفعل ذلك، وعلى الزوج أن يستجيب لله سبحانه وتعالى، لا تجبر المرأة على ذلك، هذا أمر. ولكن قلنا ننصح أي أخت مسلمة حتى تصبر على شرع الله وتصبر على دين الله وتصبر على حل مشاكل كثير من الأمور، نسأل العفو والعافية، وتحتسب هذا عند الله فلها بذلك أجر. ماشي فضلتش، بس هي لما تبقى إنسانة محترمة متدينة وهو يتزوج من متبرجة سافرة هذا مرفوض شرع، يعني هي يعني فيه تلتزم فتنة لها، تلتزم بتعليم الله عز وجل، لا نمص ولا كذا ولا كذا، ومع ذلك هو يذهب إلى متبرجة، فهذا أنا فتنة لها. عندما قلت إنما قلت إذا كان الحال يتزوج امرأة ملتزمة في فشروا نعم، ولكن نعم لا ينبغي على الرجل أو لا يجب على الرجل أن يأتي بفتنة إلى بيته، نعم تفتن أولاده وتفتن بناته وتفتن زوجته، نسأل الله العفو والعافية. معنا الأستاذ صابر.